بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت الحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي كتيبا يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد كلمة ختامية ألقاها في دورة الكاملة للجنة المركزية لحزب العمل الكوري في آذار عام 2013. جرت حفلة إصداره في بازل قبل أيام.